بسم الله الرحمن الرحيم. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروا؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ نداء ينادي مناد من قبل الله: يا أهل الجنة اخرجوا إلى يوم العيد وساحة المزيد لمقابلة الله الحميد المجيد. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعيم أهل الجنة. كل يوم جمعة مزيد من الخير والنعيم، ما يقلش أبدا. نعيم أهل الجنة. بتمل أبدا ولا موت ولا حاجة أبدا، تنغص عليه كل اللي يدخل عليك يعطيه. بدل دلوقتي كل اللي يخش عليك إيه؟ يا وصل نور وصل كهرباء. أعوذ بالله، ما توحد الله. الجنة تنادي، الجنة تنادي، تنادي المؤمنين، تنادي المتقين، تنادي الصالحين، تنادي التائبين. تشتهي الانتقال تنتقل. يا اللي منعت نفسك من الحرام هنعمل لك برنامج. برامج بقى ما تقوليش. صوت داوود هتسمعه في الاخر. الجبال نفسها كانت تسبح مع داوود. الامواج، البحار غردت الاطيار، واذ بالاشجار تصفق، وانتشى اهل الجنه نشوه عجيبه. مثل الجنه التي وعد المتقون: تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أسمعتم أجمل صوت في البشر؟ اسمعوا صوت الحوريات: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحسان، الزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكن له. تنادي المتقين أن اصمدوا. الجنة تنادي، الجنة تنادي، تنادي المؤمنين، تنادي المتقين، تنادي. عيد الجنة لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة: الحمد لله الذي لا حافظ لما أفناه، الحمد لله الذي لا حافظ لما أفناه، ولا مفني لما أبقاه، ولا مانع لما أعطاه، ولا ضال لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول وهو آخر، وهو ظاهر وهو باطن، ليس العيون تراه، هو خالق، هو رازق، في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. بك نستجير، بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، أيها الأحبة، كتب الله لنا ومن علينا بأن نعيش أيام عيد الأضحى المبارك. وقد سبق الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الطيبات بنصيحة للعباد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاليوم أيها الأحبة الكرام، كما عشنا عيد الأضحى بعد أن وصانا ربنا سبحانه ووصى حجاج بيته الحرام أن يتزودوا بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى أيضا نصيحة أيام صوم شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. قال الله تعالى: تسمع وتوحد الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد التقوى تعيد، تجي لك تقوى توصل في الدنيا للعيد، عيد الايه؟ الفطر. ايضا حجاج بيت الله الحرام اللي راحوا وتزودوا وهم رايحين زي ما قلت لك بيبقوا شايلين معاهم العيش والجبنه، ده زاد وزواد، بس الاصل في التزود التقوى، الاصل في الزاد انه يتقي الله، يروح هناك بالتقوى ويرجع محمل بالتقوى، يقوم يبلغ العيد، مش قصدي عيد الدنيا انما قصدي عيد الجنه، نسال الله ان يجمعنا فيه يا رب العالمين. النهارده هنتكلم عن عيد الجنه، وقبل ما ندخل الجنه عشان نحضر العيد هتكلم عن ثمار التقوى التي تبلغنا عيد الجنه، وناخد الزاد واحنا ماشيين. وقلنا ان خير الزاد كما قال الله: وحد الله. قال الله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من الذي يدعوك إلى تقوى؟ الله. الله، شفت طلع حلوة منك إزاي؟ فيه دعوة خاصة للمؤمن، دعوة خاصة للمؤمن الموحد. ما توحد، ربنا بيقول لك ايه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهناك دعوة عامة للناس جميعا، ماذا يقول الله؟ اسمع كلام الملك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم نجنا يا رب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت، كلها يجري وتضع كل ذات حمل حملها. دعوة لتقوى الله. ليه يا رب؟ لأن التقوى لها ثمار كتير قوي. إيه رأيك تخش بستان المتقين؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. اوعى تشد إيدك وإحنا بناخد بإيدك وباخد بإيد نفسي إن إحنا نخش البستان، لأني بقول لك اتق الله وبقول لنفسي اتق الله، لأن ربنا قال كده عن اللي بيدعى لتقواه ويرجع. اسمع بقى ماذا قال الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كلامه حلو. ومن الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله. اتق الله يا فلان، لأنه مقتدر شوي أو قادر شوي. اتق الله، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إنما في ناس طيبة بقى نقول لهم اتقوا الله، يقول لك اللهم اجعلنا من المتقين. ما يزعلش، ما يزعلش، ربنا قال عنهم ايه بقى؟ ما توحد الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نفسه يمشي مع ربنا. ايه رأيك نقطف ثمار من ثمار التقوى؟ اول ثمرة من ثمرات التقوى المخرج. نقطف الآن ثمرة من ثمار التقوى. أول حاجة مخرج. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من إيه يا رب؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من إيه؟ المخرج من كل ضيق، من كل هم، من كل فزع، من كل حزن، من المرض، من المرض، من متكبر، من ظالم، من صاحب عمل متسلط. مخرج من قبل الله، مخرج من كل ألم ومن كل ضيق ومن كل هم. يخلصك الله من كل ضيق ومن كل هم بسبب التقوى. اوعى أبدا تخاف من حد. تخاف من مين؟ ما تخافش من حد. امشي في الأرض بما يرضي الله وما يرضي رسول الله، واوعى تبحث عن رضا الناس بسخط الله، لأن الله سبحانه وتعالى يروح ألف لك الحال على طول. قلبه يبحث البعض عن رضا الناس بسخط الله، فيقوم ربنا يعمل إيه؟ فيسخط عليه الناس ويسخط عليه الله، يقلب لك الحال. تداهن، تنافق، تجامل عشان يرضى عنك واحد من البشر. واحد من البشر، محمد بن عبد الله مات، متوحد الذي لا يموت. واحد هيموت تقوم ترضيه على حساب دينك؟ على حساب الله؟ على حساب الله؟ يبحثون عن رضا الناس بسخط الله فيسخط عليهم الله ويسخط عليهم الناس. اللي انت عاوز ترضيه يسخط عليك. ليه؟ لانك ما مشيتش مع ربنا. ومن يتق الله يجعل له، هو الوحيد اللي يخلصك. لا حد يقدر يخلصك من ألم ولا هم ولا مرض إلا الملك، إلا الملك. ولله ضر من قال. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. سبحانه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى من؟ هو الله. ولذلك واحد من الأغنياء والله عنده شركات وعنده مصانع وبيخرج زكاة المال على قدر ما يستطيع بيحاول يدقق، ومع ذلك جالي في يوم بيقول لي مهموم وحزين. قلت له ليه؟ عاوز عربية؟ قال لي ما انت عارف ان انا اشتري عربيات البلد كلها. طب انا عاوز ايه؟ عاوز فيلا؟ قال ما انا اقدر اعمل جميع الاستراحات. عاوز تتجوز؟ قال طب انا اقدر اتجوز كل يوم واحدة واطلق. ما انا عاوز ايه؟ قال لي انا زعلان ليه وحزين ليه؟ مش مرتاح ليه؟ مش حابب الدنيا ليه؟ قلت له تزعل مني؟ قال لي لا. قلت له اقرأ في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مصانع معيشة ضنك، سيارات معيشة ضنك، شال وطائية وعباية معيشة ضنك، أراضي معيشة ضنك، يتقلب في أحضان النساء معيشة ضنك، لأنه لا يرتاح بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإيه تاني؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثمرة تانية بقى من ثمرات التقوى، الرزق. مش عاوز فلوس؟ أنت وإخواننا محدش عاوز فلوس؟ حد عاوز فلوس من الله؟ حد عاوز أموال؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه؟ عاوز فلوسه خلاص؟ ما هو ربنا هيفتح عليه. والفتح فتحان، أنا عايزك توحد الرحمن. الفتح فتحان، اوعى تفكر الناس اللي بتجيلها فلوس أغلبهم ما بيتقوش الله ومع ذلك جايله. اسمع بقى: إذا رأيت العبد يعصي الله ويعطيه الله فاعلم أنه مستدرج من قبل الملك إلى نار جهنم. بيجر زي البهيمة، يقول له تعال يا فاشل هديلك، وفي الآخر هتبقى جهنم مستنياك. إذا رأيت العبد يعصي الله ويعطيه الله فاعلم أنه مستدرج إلى نار جهنم. هذا فتح، فتح الظلمة، فتح الكفر. زي تلاقي ناس من أهل الكفر عندهم حاجات عجيبة أوي. انت يا اهل مكة احيانا الثمار هناك، طبعا ربنا فتح على اهل مكة والمسلمين وفتح عليهم من كل اتجاه، تلاقي الثمار في مكة من كل الانواع، انما تلاقي في اهل الكفر ممكن الانواع تكون عندهم اكتر. ليه؟ لان ربنا فتح عليهم كل شيء. مش ربنا قال كده؟ ما تسمع ربنا قال ايه بعد ما توحد الله: فلما نسوا ما ذكروا به. يا كفر، يا اللي بتطلعوا المريخ، اللي عندكم التكنولوجيا، ايه رايكم؟ هبعت لكم. شوف ربنا بيقول ايه: فلما نسوا ما ذكروا به. الم ترى كيف فعل ربك بعاد يا امريكا؟ نسيتم ان في اله؟ فلما نسوا ما ذكروا به تعمل ايه يا رب؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جبنا لهم من كل اتجاه، طلعوا القمر، راحوا المريخ، عندهم كل حاجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لهم أثر يا رب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. ومن القادر والحمد لله رب العالمين. يبقى الفتح فتحان. أما الفتح بقى بتاع الناس الصالحة اللي زي حضراتكم، ربنا يجيب لنا بقى فتح ببركة. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا عليهم ايه؟ فتحنا عليهم ايه؟ بركات. مش رزق بس، بركات قبل الرزق. انه ممكن يجي لك مليون جنيه ويجيب لك مرض خبيث، ممكن يديك عربية ويكسحك، ممكن يديك اموال وانت عايش مهموم. يبقى احسن حاجة تمشي مع مين؟ خليك مع الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نضرب لك مثالا بالرزق. رجل اسمه الاصماعي كان يحج بيت الله الحرام عشان خليك تثق في الله. رجل اسمه الأصمعي يحج بيت الله الحرام وهو في الطريق على مسيرة شهر من البيت مكة، ونسمات مكة ألهبت وجدان، فأفاضت العبرات من أجفان. يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد العاشق الهيماني. قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان، صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الأصمعي يحج بيت الله الحرام وعلى مسيرة شهر من البيت، لسه هيمشي شهر على ما يوصل، عسكر في الطريق بالخيام ومعاه الوفد، نساء بقى ورجال وكله قاعد في قلب الخيام، كل واحدة معاها المحرم وقاعدين في الخيام. الأصمعي قاعد في قلب الخيمة بتاعته، يوم يطلع عليهم لص قاطع طريق وعمال يبغي على الحجيج، طلع الفلوس، طلع الثياب، طلع الأكل، طلع الشرب، خلاص. ودخل اللص على الأصمعي ورفع السيف، دع متاعك، قال له عندك. الأصمعي كان بيقرأ في كتاب الله وجلس في الليل يذكر الله، فدخل اللص الآن بيقرأ في كتاب الله، لم يفزع الأصمعي، قال له هات الفلوس، قال له عندك الأكل، قال له عندك، قال له ماذا تفعل؟ أنت مش خايف ولا إيه؟ قال له خاف ليه؟ اللي معاه سيده ما حدش يقدر إيه؟ يكيده، والسيد بتاعك مين؟ الله. فالأصمعي قال له أقرأ في كتاب الله، قال له يا ماذا تقرأ؟ قال له أنت مسلم؟ قال له أيوة مسلم، ولكنني لم أسمع كتاب الله أبدا. قال له تسمع؟ قال له سمعني. فقرأ له الأصمعي من أول سورة الذاريات حتى بلغ قول الله اسمع كلام الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ده كلام مين؟ حد مصدق؟ في السماء. الحمد لله إنه ما قالش في الأرض، كان كل واحد شله عواءة صغيرة كل شوية تفحط بتعمل ايه؟ بدور على الرزق. ربنا قال في الهوى، اضرب بقى في الهوى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللص الأول مرة يسمع، قال له انت بتقول ايه؟ قال له وفي السماء رزقكم، ده مش انا اللي بقول، قال له ربنا قال لنا كده، قال له قال له انا عمال امشي على الارض اسرق وانهب، هذا الفلوس بتاعتي، وده فلوس الحجاج، وده الاكل، وده الشرب، وده السلاح، انت رايح فين؟ قال له سيبني في حالي بقى. وانطلق على وجهه يهيم في الصحراء وهو يصيح وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. العصابه بتاعته ما ترجع يا زعيم، قال لهم سيبوني في حالي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الاصمعي بص لنفسه كده وقال انا ضيعت الراجل ده، المفروض اقول له خد اسبابك، خد سلاحك، خد اكلك، خد شربك، ازاي ماشي في الصحراء كده؟ هلك الرجل. الاصمعي بيقول كده. عدى شهر والاصمعي وصل لبيت الله الحرام، وهو بيطب ببيت الله الحرام في ساعات الليل وجد رجلا يتعلق باستار الكعبه، عليه ثياب لا يلبسها الملوك والامراء، وهو يصيح في ساعات الليل قائلا وهو يبكي وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأصمعي اقترب منه ثم جذب ثيابه، فالتفت الرجل قال يا رجل أنت اللص الذي قابلتني في الصحراء؟ قال له أنت الشيخ الأصمعي اللي سمعتني كتاب الله؟ قال له ايه الثياب اللي انت لابسها دي؟ ثياب لا يلبسها الملوك والامراء. قال له اسمع كلمه في ودنك، لقد رزقني الله من حيث لا ادري ولا احتسب. قال له ليه؟ قال له اعتمدت على الله، خدتها بجد، طبقتها، ربنا رزقه. قال له سمعني حاجه تانيه من كتاب الله. الاصمعي قال المره الاولانيه في الراجل فلت لا يموت مني المرات، راح جايب له من اول سوره الذاريات حتى بلغ قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ده مين اللي بيحلف؟ ربنا بيحلف، بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي اللص الأول مرة يسمع قرآن قال له استنى، هو مين اللي بيحلف؟ قال له ربنا. قال له مين اللي خلاه يحلف؟ قال له هو بيحلف عشان الناس تصدق. فسقط اللص مغشيا عليه. اللي كان لص الراجل وقع على الارض، فوقه الاصمعي حط على دماغه ميه. ايه اللي حصل لك؟ انت بترتعش كده ليه؟ قال له وهو يبكي: من الذي اغضب الكريم حتى جعله يحلف؟ من صدقه على طول؟ ليه خليته يحلف؟ لانه عارف انك مش هتصدق بسهوله. فقال: ورب السماء والارض انه لحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. خلي بالك ثمره ثانيه اهي، هناخد ثمره بسرعه. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ييسر عليه، يسهل، يقلل الطوابير اللي بتقف فيها دي، يمشي لك الحال من غير نفاق ومن غير رياء ومن غير رشاوي. يسرا يفرج عني ويسهل لي. بس اتق الله. أضرب لك مثال بعد ما توحد الله. امرأة عجوز ذهبت إلى أمير من الأمراء في يوم تقدم عنده المظالم. المظالم. قالت: أيها الأمير، أصلحك الله، ولدي في سجنك، ابني ولد صالح بيتقي الله، بس أنت سجنته. وهي امرأة متقية الله، فين اليسر بقى؟ سبحان الله. قالت: أيها الأمير، أسألك مظلمة ففرج عني. قال لها: اكتب اللي أنت عاوزاه وقوليلي. قالت: لكني آخذ عليك عهدا وميثاقا أن تحقق طلبي. قال لها: خلاص، لك العهد والميثاق، الناس قاعدة والحرس موجود. قالت له: ابني في سجنك، طلعهن. قال لها: ماشي، اسمه ايه؟ قالت: فلان ابن فلان. فانتفض الأمير من كرسيه وقال: ألم يقتل إلى الآن؟ قالوا: لا. قالوا: بلى يا أمير، لم يقتل. قال: إذن ائتني بالدوات والقلم، ده أنا عارفه لسانه طويل. فكتب الأمير بخط يده: فلان ابن فلان يشنق يشنق يشنق. وختم بخاتم الإمارة: أيها الحارس، اذهب بها إلى رئيس الشرطة، يشنق يشنق يشنق. المرأة تبكي، أين اليسر؟ أين الفرج وهي تتقي الله؟ أين الفرج والغلام يتقي الله؟ خرج الحارس إلى رئيس الشرطة، خد رسالة الأمير ونفذ اللي فيها. فقرأ ما فيها ثم فك قيد الأسير ودخل به إلى الأمير. قال: تفضل أيها الأمير، ما طلبت؟ قال له: أتعصي أمري يا رئيس الشرطة؟ قال: لماذا؟ قال: طلبت منك أن يشنق يشنق يشنق. قال: عافانا الله وإياك وأطال الله عمر أميرنا، هذا كتابك بين يدي بخط يديك وخاتم الإمارة، اقرأ ما فيه. فقرأ الأمير ما في الكتاب فوجد أن القلم بدلا من أن يكتب يشنق يشنق يشنق، كتب بإذن الله يطلق يطلق يطلق. فبكى الأمير وقال: فكوا قيده وأطلقوا سراحه. ثم قال وهو يبكي لمن حوله: من أراد الله له أن يطلق ما استطاعت له الدنيا أن يشنق. أنا عايزك توحد الله، ما زلنا نبحث عن ثمار التقوى. إيه رأيك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيه بقى ثمرة جميلة جدا من ثمار التقوى، إيه رأيك؟ تاخدها؟ إن الله مع الذين اتقوا. أنا عايزك تتخيل بس الآية دي، إن الله مع الذين اتقوا. يا خلي بالك، لو ضربت لك مثال جميل، أكبر واحد فينا منصب في المسجد، قال لك: ما تخافش أنا معاك، بحاجة إيه؟ طب أكبر واحد عندك في شغلك، طب في البلد اللي احنا فيها دي، يا نهار أبيض، طب إيه رأيك على مستوى بلدنا كلها؟ أنت تنفش ريشك وتدوس على الكل، إيه رأيك على مستوى العالم أجمع؟ ما بالك بالكبير جل في علاه؟ إن الله مع الذين اتقوا. هيبقى معاك، بيقول لك: ما تخافش أنا معاك، ما تخافش أنا معاك، يبقى الدنيا بتاعتك والآخرة تبقى بتاعتك، لأن ربنا بيقول لك: أنا معاك. سبقنا الكده سيدنا موسى لما كان على شاطئ البحر، بحر الأحمر، وفرعون وراه جنود لا قبل لموسى ومن معه به. سيدنا موسى بيقولوا إنا لمدركون، قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنا معي ربنا، أنت مالك؟ إن معي ربي سيهدين. فكان الأمر من الله، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا الله يا عم. وسيدنا محمد وهو معاه أبو بكر في قلب الغار، جوه في قلب الغار، سيدنا أبو بكر خايف على الرسول، سيدنا رسول الله يقول له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، تخافش، لا تحزن إن الله معنا. الله معاك، مين يضرك؟ إذا كان الملك سبحانه وتعالى تكفل بحفظك. ولنا مثال مع رسول الله، مثال جميل مع رسول الله. كان النبي يجلس في حجر الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هم قاعدين في حجر الكعبة، فنزلت آيات من كتاب الله، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فامراته، مرات أبو لهب، راحت طالعة شايلة حجر كبير قوي، وأخذت تسب في محمد صلى الله عليه وسلم وتسميه مذمم، وتقول وهي تصيح: مذمما أبينا، ودينه عصينا، وأمره قلينا، لأحطمن رأسه بالحجر هذا. يسبني في القرآن، وشلت حجر كبير قوي زي بتوع رفع الأثقال، ومشي بعملة تترنح يمينا ويسارا، وشيل الحجر ورايحة على النبي محمد وهي بتصيح، الشرارة طلع من عينيها: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. وذهبت إلى رسول الله. أبو بكر شايف صياح المرأة من بعيد، فعمل يقول للنبي: المرأة جاية. وكأن الرسول يقول لأبي بكر: اصبر يا أبا بكر، سبه، خلاها تيجي، إن الله مع الذين، والله يعصمك من الناس. ده النبي محمد. فاقتربت المرأة والرسول يجلس بجوار أبي بكر، ورفعت الحجر ولم تنظر لرسول الله، وقالت لأبي بكر: اسمع يا رجل، أين صاحبك مذمم؟ أبو بكر بص للنبي وبص لها: إيه العبط اللي في المرأة دي، ما توحد الله، ألم هو جنبه، أنت شايلة من هناك وتعب نفسك تسألني عليه، أين صاحبك؟ فقال: لا، ولم؟ قالت: لئن رأيته واللات والعزة لأحطمن رأسه بالحجر هذا. والنبي يتبسم وينظر للصديق: شفت الهبل؟ فانصرفت المرأة وهي تصيح: قل له لما شوفه حطم رأسه. أبو بكر كأنه يقول: نبي الله مجنون، بقى شيل الحجر وديك زي من مكانه. وينظر للنبي وتعجب: يا رسول الله. والنبي يقول في معنى ما قال: إن الله حجبني عنها فلن تراني. سبها، تقول لي عوزاه. فذهبت المرأة وقد رجعت. قدرة من؟ هذا الهوى تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من ذا الذي أخفاه؟ ربك سبحانه. إن الله مع الذين اتقوا. خلي بالك، اتق الله أحسن، أحسن ما يجيلك مرض هتتقي غصب عنك، ترى كان بيحبك، إنه مش ما بيحبكش هيسيبك تفسد في الأرض. وممكن التقوى تطلبها ما تلاقيهاش، حتى لو رحت بيت الله الحرام زي بعض الناس ما بيعملهم، يسرقهم ويغشهم وينهبهم وينمهم ويغتابهم ويظلمهم، ويقول لك: ما نروح نحج. حج يا أخوي، ممكن ربنا يمنعك إنك تروح، وممكن يسمح لك إنك تروح بيخدعك لأنك منافق، تقوم تروح تلف وتقف بعرفات الله وتلبس الثياب البيضة ويعتبرك منافق، وتيجي يوم القيامة يحسبك بخديعتك للناس. ومن الجائز أن تمنع إنك توصل هناك، يطير لك الطيارة خالص، يا يغرقك يا يموتك، المهم ما تروحش عند بيت الله الحرام. في ناس بتمنع انها تروح بيت الله الحرام. اذكر لك قصة يعلمها اهل السعودية جيدا، رجل ثري جدا احتكر السلعة زمنا عند بيت الله الحرام، ودي دعوة سيدنا ابراهيم لمكة، والنبي محمد دعا للمدينة. فالرجل احتكر السلعة عاوز يكسب، ربنا كسبه، قال له: اكسب الثمار والسلعة مش هتمنع، لان دي دعوة وقد استجيبت. ربنا كسبه بعد ما وصل عمره حوالي 85 سنة، قال لك اما حج بيت الله الحرام روح يا فاشل. فركب سيارة فخمة، أعظم سيارة في وقته، قال نروح نحج بقى، نلبس الثياب البيضة ونقف بعرفات الله ونطوف وشكلنا يبقى حلو وجميل وربنا يكرمنا ويغفر لنا البلاوي اللي عاملينها. ركب السيارة، يلا يا عم اطلع. جاء قبل الميقات وتوقفت السيارة بقدرة الحي الذي لا يموت. واحد يقول لي عطل فني، هات ميكانيكي. يا عم فني مين؟ أعظم سيارة. طب هاتوا بتوع التوكيل. قالوا لا، العملية مش في ايدينا، اي واحد يسوقها تمشي. اركب يا عم الحاج ما تمشيش، ايه الحكاية؟ فقال الناس ابدلوا له سيارة اخرى. واحد ركب عربية تبركب، يركب السيارة تتوقف بقدرة الحي الذي لا يموت. يا اخوانا عاوز اخش الميقات، عاوز ارتدي الثياب الجميلة، ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ ولله ضر من قال، عربيات ايه وغيره ايه؟ لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ركوبك النعش يا اللي راكب المرسيدس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. هتنسك ليلة الفرح، اتأنتك بقى واضرب زي ما انت عاوز، اتأنتك. اركب يا حبيبي، مش عاوزة تمشي. طب نعمل ايه؟ هات سيارة تانية، مش عاوزة تمشي. فجاء العلماء فقص عليهم الناس الخبر، قالوا طب بنقولك على حاجة بقى، يمكن ربنا شاء لك ألا تحج في سيارة، اركب يا حتن. قال ايه؟ لقى واحد أعرابي جايب الحمار بتاعه، قال له اركب الحمار. فركب الحمار يسوقه في اتجاه الكعبة لا يسير، وإذا ساقه عكس الكعبة سار. في اتجاه الكعبة ما يمشيش، في الاتجاه الآخر يسير. قدرة مين؟ حتى أنت يا حمار، سبحان الله، حتى الحمار مش عاوز يتحرك لأنه أمر من قبل الله. قالوا له تنزل بقى، لعل الله أراد لك أن تحج ماشيا. فمشى على قدميه فأراد أن يعبر الطريق إلى الميقات وهو ماشي، لا حائط ولا سد، أمام الناس هواء، لكن الرجل يرى سدا وحائطا بقدرة الحي الذي لا يموت. وقع على الأرض فحملوه، قالوا له يبقى ربنا مش عاوزك تحج هذا العام، ما خبرك وما قصتك؟ فقال باكيا، كنت أحتكر السلعة حتى يأتي موسم الحج. صحيح، اعمل اللي انت عاوزه وتاجر واعمل صفقات، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، بس اوعى تعمل غلط في النص، اوعى تعمل غلط في النص. عملت غلط، العلماء قالوا طب ارجع بقى، لعل الله لا يريدك هذا العام. والله لو جبت طبل بلدي زي ما بيقولوا، ركبت افخم سيارات، دخلت الطائرة، لو مش عاوزك مش هيوديك. طب فرضا ربنا سمح له، مش معنى ذلك كرامة منه، لا، ده منافق وربنا بيخدعه. قول له على ما نكشفك يوم القيامة قدام الناس، ما توحد الله. فعاد الرجل ومرض فمات قبل ان يحج بيت الله الحرام. انت دلوقتي ترجع وتخش معايا عيد الجنة، ايه رأيك ندخل عيد الجنة بسرعة؟ التقوى تبلغك عيد الجنة، أول ما تفتح أبواب الجنة. الجنة قال عنها ربنا إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار. عد بقى الأنهار الجميلة. قال النبي محمد عن الجنة، وانت داخل في الجنة، يا رب اجعلنا من أهله، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في نضرة وخضرة. قال عنها الله في حديثه القدسي، أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، يا رب، يا رب. دخلت الجنة؟ ايه رأيك انت قاعد في قلب القصر بتاعك، وعمل لدار غد الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيه، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. مش هوصف لك الجنة، خليك في قلب القصر، جاي لك نداء عشان تطلع ليوم العيد. يا ده انت في الدنيا يوم العيد بيبقى فرح عندنا كلنا، كله بيجيب الثياب اللي على الحب، اكوي يا بنتي والبس القميص والبدلة ولا الجلابية بتاعتك القميص ورايح تصلي العيد، مجتمع مع الناس في الساحات وفي الشوارع والطرقات، الكل حاطط الطيب واخد ابنك معاك وملبسه طاقية ولا ملبسه اللبس الجديد، والكل عمال يعيط، تقبل الله منا ومنكم، كل فرحان وسعيد، ايه رايك تدخل عيد الجنة؟ يا رب اجعلنا من اهله. ينادي مناد من قبل الله فيما جاء في معنى حديث رسول الله، عشان احنا هنشرح. ينادي مناد من قبل الله يا أهل الجنة اخرجوا إلى يوم العيد وساحة المزيد لمقابلة الله الحميد المجيد. في يوم المزيد يوم جمعة في الجنة، كل يوم جمعة مزيد من الخير والنعيم، ما يقلش أبدا. شكلك حلو يعني كجمال يوسف عليه السلام كل واحد فينا، بس كل ما تروح ساحة المزيد وترجع مراتك تقول والله ما رأيت أجمل ولا أبهى ولا أكمل منك منظرا وجمالا. كل ما تروح وترجع تبقى جديد، لأنك هتعيش خالدا فيها. ده الواحد يمل والمرأة تمل؟ أبدا، ده ربنا كل شوية يجددها لك. ما إن مرة أتيت فيها زوجتك في الجنة إلا ووجدت فيها لذة وطعما آخر غير الذي كنت تتزوقه. ما تمل أبدا ولا موت ولا حاجة أبدا تنغص عليك، كل اللي يدخل عليك يعطيك، بدل دلوقتي كل اللي يخش عليك إيه ياخد، وصل نور وصل كهرباء، أعوذ بالله، ما توحد الله. حدش بيخش على واحد يقول له خد أبدا، حاجة عجيبة. إنما في الجنة بقى مستمتع مستمتع. إيه رأيك تخش معايا العيد؟ ادخل العيد، ادخل كده جو. هلا في مراجيح؟ يا عم مراجيح مين، ما توحد الله، ما تسألنيش عن اللي فيه، ما أقدرش أوصفهولك، لكن هقولك اللي جه في معنى كلام النبي. دخلت العيد، طب انتقلنا ازاي؟ بأتوبيس ولا بعربية؟ كنش بطيارة؟ يا عم بركوبات لا يعلمها إلا الله. تشتهي الانتقال تنتقل، عاوز أعظم ركوب. واحد دلوقتي بيسرح، يعني لو قلت مرسيدس ألاقي؟ واحد يقول انت متعقد من مرسيدس ليه؟ ما توحد الله. لا ابدا، انا مقصدي لان ده اكتر حاجه بعرفها يعني، خلي بالك. طيب ننتقل ازاي؟ بالاشتهاء. انتقل الناس الى ساحه المزيد لا يعلم طولها وعرضها وجمالها ووصفها الا الله. ساحه عجيبه. حين ينتقل الناس الى ارض المزيد لمقابله الحميد المجيد ماذا يحدث؟ يأتي النداء من قبل الله للصالحين فيجلسون على كثبان المسك. كثبان المسك مش مسك الدنيا، ده مصنع عند الله. ويجلس الشهداء على كراسي النور والأنبياء على منابر النور. الصالحون على كثبان المسك والشهداء على كراسي الياقوت والنور والأنبياء على منابر النور. فإذا أخذ القوم أماكنهم جاء النداء من قبل الله. هنعمل لكم برنامج النهاردة، برامج ياللي منعت نفسك من الحرام هنعمل لك برنامج. برامج بقى ما تقوليش، اوعى تسألني الله يكرمك إلا بالله نعرفه من كتاب الله وحديث رسول الله. برنامج بقى عجيب. أول حاجة هتسمع حاجات وهتشوف حاجات وسترى العجب العجاب وتسمع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هتسمع أصوات ما سمعتها من قبل. يأتي النداء من قبل الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة، خلي بالك نداء من قبل الله، يا أهل الجنة أتريدون أن تستمعوا لأجمل صوت في الملائكة؟ فيقولون نعم. فيأتي النداء إلى إسرافيل عليه السلام، يا إسرافيل اخرج واحمد الله وترنم بحمد الله. فيخرج إسرافيل فيترنم بحمد الله ويحمد الله. فلما انتهى من كلامه وحديثه وحمده إذ بالأشجار تصفق والأطيار تغرد وانتشى أهل الجنة لصوت إسرافيل عليه السلام الجميل. أسمعتم أجمل صوت في الملائكة؟ نعم. أتريدون أن تستمعوا لأجمل صوت في البشر؟ نعم. يا داود أخرج واحمد الله، ما توحد الله. سيدنا داود أجمل صوت في البشر، كان لما بيسبح في الدنيا الطيور تقول تعال تعال بسرعة نسبح مع داود، الجبال نفسها كانت تسبح مع داود، الأمواج، البحار، مين اللي بيسبح؟ داود كله يسبح. يا ما توحد يا أخي، صوت داود هتسمعه في الآخرة. ده حتى النبي محمد لما جه يمدح واحد من أصحابه هو بيقرأ القرآن قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك في حتة حلوة كده، ما بالك بداود؟ فإذا حمد الله وأثنى عليه غردت الأطيار، وإذ بالأشجار تصفق، وانتشى أهل الجنة نشوة عجيبة. أسمعتم أجمل صوت في البشر؟ اسمعوا صوت الحوريات، ما توحد الله. تيجي الحورية تغني لك في غناء في الجنة، تقول لك بقى نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحسان، الزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وزوجنا من حورياتها، واجعل أزواجنا في حوريات الجنة. أمين يا رب، يا رب بلغنا هذا اليوم. سمعت صوت الحوريات وسمعتم صوت إسرافيل وصوت داود، تسمعون أجمل صوت على الإطلاق صوت محمد. واحد يقول إزاي أجمل من صوت داود في الدنيا؟ صوت داود كان له ملكة خاصة في الآخرة، لأنه كل واحد بيعطى على حسب عمله، ومن في الناس عمل كرسول الله. فإذا خرج النبي بأمر الله وجلس على منبره يحمد الله ويثني عليه بمحامد وثناء يفتح الله عليه بها، فإذا حمد الله وأثنى عليه صفقت الأشجار وغردت الأطيار، وانتشى أهل الجنة وغطى على نعيم الجنة كله. صوت سيدنا رسول الله تصلي عليه. سمعتم صوت إسرافيل وصوت داود وصوت الحوريات وصوت محمد بن عبد الله، إيه رأيكم؟ ما عادش حاجة في البرنامج، مين بعد النبي؟ الآن تستمعون لصوت مالك الملك وملك الملوك. الله الله، الصوت الجميل الذي سمعه موسى على جبل الطور بسيناء. تسمع كلام الله؟ يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصد سمع موسى عليه السلام، وكل ما دار ببالك فصوت الله أجمل وأجل من ذلك. اوعى تتخيل صوت ربنا، اوعى. كل ما دار ببالك فصوت الله أجمل وأجل من ذلك. صوت اللي بيسمعه العبد وهو في القبر لما آخر خف يمشي والناس يسبوه، وانفض الأهل والأحباب، يأتيك النداء في قبرك يا ابن آدم، يقول لك عبدي رحلوا وتركوك، عبدي رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. يا ابن آدم رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. العبد المسلم المؤمن يستبشر، المنافق الفاجر لأنه هيسمع الكلام من قبل الله بترجمان، لأنه ما يستاهلش يسمع كلام ربنا، يخنس في قبره. وانت في الجنة واحنا في الجنة، يا رب اجعلنا من أهل هذا اليوم. يأتي النداء: أتستمعون لصوت مالك الملك وملك الملوك؟ الآن تستمعون لصوت مالك الملك وملك الملوك وانت في الجنة. يبدأ هذا قاعد كده في قاعدة جميلة، يقوم ربنا يأمر الريح المثيرة البيضاء فتملى ساحة العرض. شوف انت المسارح وطلعوا فيها دخان، ده دي ريح مثيرة بيضاء جميلة ينتشي بها أهل الجنة. الريح دي تحف الأشجار بحنان ولمسة عجيبة، تقوم الريح المثيرة البيضاء تخش من تحت ثياب أهل الجنة وتتخلل الذقن والشعر، شيء جميل ينتشي أهل الجنة، تبقى قاعد في الجنة فريش متوحد، حاجة عجيبة. يوم يأتيك النداء، تسمع صوت ملك الملك، يأتي النداء من الله، لسه دلوقتي الحجب بين العباد وبين ربنا مش شايفينه. يوم يأتي النداء من الله يقول لهم ايه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ سبحانك يا رب وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وغفرت لنا. ويجي حوار بين ربنا وبين العباد: يا فلان ابن فلان، فاكر اليوم الفلاني يما كنت بتعمل المعصية الفلانية؟ فضايح؟ لا، محدش يسمعه إلا الله، ولا حد ياخد باله من الكلام اللي ربنا بيعاتبك، انت فاكر؟ يقوم العبد يقول: يا رب سبحانك، انت مش غفرت لي؟ يقول له: هل بغير رضايا دخلت الجنه؟ اسكت بس، انا بعاتبك بكده عتاب، بفكرك بالزلات بتاعتك. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لعباده: يا عبادي سالوني فهذا يوم المزيد. اللي عاوز حاجه يقول، فيقول: رضاك يا رب. الناس لانها شايفه جمال عجيب يقولوا: يا رب ارضى عنا، مش عاوزين الا رضاك. فيقول لهم: وهل بغير رضايا أدخلتكم جنتي؟ عشان أريحكم هقول لكم حاجة: إن لكم علي عهدا. شوف ربنا بيقول لهم إيه: إن لكم علي عهدا ألا ينقضي نعيمكم وألا يفنى شبابكم وألا تبلى ثيابكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. ارتاح، ارتحتم؟ يا عبادي سألوني فهذا يوم المزيد. العلماء يقولوا للعباد: قولوا له يا رب وجهك ننظر إليه. يا فقال العباد حين سألهم الله رب العباد: يا ربنا وجهك ننظر إليه. سألوني فهذا يوم المزيد، فقالوا: وجهك ننظر إليه. فيأمر الله بحملة العرش فينصب في ساحة المزيد، ثم يأمر الله بالحجب فترفع، حجب لا يعلمها إلا الله، فيتجلى بديع السماوات والأرض للعباد. فماذا يحدث في الجنة؟ ممكن توحد الله؟ لا أستطيع أن أصف لك كل ما يحدث فيه، بل إن حديثي عن ذرة لا تكاد تذكر مما يحدث في الجنة، ولا أستطيع أن أقول إلا كمقدار ما ينزل المخيط في الماء ويخرج من محيط هائج خضم. لا أستطيع أن أقول شيئا يذكر إلا في معنى حديث النبي بكلام بسيط لتجلي الله العلي. أسمع: فإذا رأوا وجه بديع السماوات والأرض، فإذا رأوا وجه العليم العلام، ف فإذا رأوا وجه الرحمن الرحيم فإذا رأوا وجه السميع البصير ماذا يحدث في الجنة وحدوا الله إيه اللي يحصل في الجنة اسمع بقى تدفقت الأنهار تدفقت الأنهار الأنهار تجري تجري الأنهار تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار تقف صفوف تخيل الشجر يقف صفوف تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير والأعين المتدفقات بالخرير وبدت الحور وغردت الطيور لرؤية وجه الله عشان بيشوف ربنا تدفقت الأنهار تدفقت الأنهار جريت واصطفت الأشجار وقف صفوف الكل فرحان برؤية وجه الله تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير حتى الغرف يسمع لها صوت من الفرحة وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير والأعين المتدفقات ما في عيون في الجنة بالخرير الخرير اللي هو صوت الايه المية والأعين المتدفقات بالخرير اللهم نسألك يا ربنا أن تجمعنا مع نبينا اللهم اجمعنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا اللهم متعنا بنعيم الجنة وألبسنا لباس الجنة وافرش لنا فراش الجنة اللهم أطعمنا من طعام الجنة اللهم أطعمنا من طعام الجنة وزوجنا من حورياتها واجعل نساءنا في حورياتها واجعل بناتنا من أهلها اللهم يا ربنا نسألك موجبات رحمتك اسقنا من يدي نبينا اللهم اسقنا من يدي نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم يا ربنا تجاوز عن سيئاتنا وأقلع سراتنا وفك رهاننا واعتق من النار رقابنا واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا أرحم الراحمين نسألك أعظم لذة ونعيم في الجنة ألا وهي رؤية وجهك الكريم